فرد قائلا: هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ أي هذه الكلمة قيلت من قبل في شأن يوسف، وها أنتم تعيدونها على مسامعي. ترى أتريدون المكر به كما مكرتم بأخيه من قبل؟ هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ ثم وكأنه عاد ولجأ إلى الله واستسلم له، فقال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لأن الإنسان إذا نسب الحوادث للأسباب لابد أن يعرف أن للأسباب ربا هو الذي خلق الأسباب. فحين اتهمهم وقال لهم ذاك: هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فلم تحفظوه. ثم عاد فنبه أن الحافظ هو الله، وأن ما حدث كان بقضاء الله، كان بقضاء الله، وإن كان التقصير منهم فهي إرادة الله، وإن كان المكر منهم فهو قضاء الله. هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. قراءة: فالله خير حافظا. قراءة: فالله خير حفظا. قراءة: فالله خير الحافظين. قراءة: وكلها تؤدي نفس المعنى، والاختلاف في الإعراب. فالله خير حافظا أي حفظ الله خير من حفظكم له. حفظ الله هو الأساس، وهو أرحم الراحمين. أرجو برحمته ألا يجمع علي مصيبتين فيحرمني من ابني كما حرمني من أخيه من قبل. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ويبدو أنه تردد أو أوشك أن يرسله معهم. هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ تفيد الامتناع. فالله خير حافظا تفيد التوكل والتفويض. فيبدو أنه تردد بين الأمرين: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. كل ذلك حدث قبل أن يفتحوا متاعهم، بمجرد الوصول وكأنه استقبلهم على باب الديار أو على رأس الطريق للاطمئنان عليهم، فقالوا: يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخان، وهكذا. وحين فتحوا متاعهم، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت قراءتان. أصل الكلمة رودبت، فأضغمت الدال في الدال ونقلت حركتها إلى الراء فأصبحت ردت. وجدوا بضاعتهم ردت، وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، فوجئوا بأموالهم في رحال. قالوا: يا أبانا ما نابس، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. ما نبغي، ما استفهامي، ما نافيه، ويتغير المعنى بحسب الإعراب. قالوا: يا أبانا ما نبغي، استفهام، ما نطلب، ما نطلب زيادة عن ذاك، ها أنت رأيت أكرمنا وأحسن ضيافتنا، وها هي الأموال قد أعيدت إلينا، ماذا نطلب فوق ذلك؟ ما نرى، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ماذا نريد فوق ذلك؟ ونمير أهلنا قراءتان: ماره وأمار له. ماره والميرة الطعام ينقل من بلد لبلد، الميرة تذهب لتشتري وتجلب الطعام، ماره جلب له الطعام، مار يمير، أماره يميره جلب له الطعام، فقرئت نمير وقرئت نمير، أي نجلب الطعام لأهلنا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا إذا أخذناه معنا ونزداد كيل بعير حق الأخ. ذاك الكلام عن البض عن الطعام الذي جاءوا به، ذلك كيل يسير قليل، فإذا ازددنا كيل بعير زاد الطعام، أو ذلك كيل يسير حمل البعير كيل يسير لن يعارضنا فيه الملك وسوف يمنحنا كيل بعير إذا جئنا بأخير. قالوا يا أبانا ما نبغي، نافع، أي يا أبانا ما جاوزنا الحد في الكلام وما تركنا الصدق وما كذبنا عليك وما اختلقنا لك القصة، والدليل على ذاك هذه بضاعتنا ردت إلينا، ما نبغي، أي ما نكذب وما نتجاوز الحد، ما نافية كنا، ونمير أهلنا طالما تبين لك الصدق، نمير أهلنا، نأتي ببضاعة أخرى بهذا المال، نشتري بضاعة أخرى بهذا المال. وكأنهم لم يردوا، وكأنهم فهموا أن يوسف أكرمهم وأعطاهم الطعام بغير ثمن شفقة بهم ورحمة، فأعاد لهم المال بعلمه ولم يكن خطأ. إذن نأخذ هذا المال ونأتي بطعام جديد به ونزداد كيل بعير لأخينا، ذلك الذي جئنا به كيل يسير، فلو ذهبنا بالمال وجئنا بطعام آخر ازداد الطعام. قالوا يا أبانا ما تبغي، قراءة يتغير المعنى، ما تبغي أي ما تطلب فوق هذا، ما الذي يرضيك، ما الذي يجعلك تصدقنا وما الذي يرضيك، ما تبغي من البغاء وهو الطلب، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلا ونمير أهلا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. فرد عليهم يعقوب ذلك كيل يسير، لن أضحي بابني من أجل حمل بعير، ذلك كيل يسير، ما تبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا. قال أبدا أبدا، أضحي بابني من أجل حمل بعير، ذلك كيل يسير. والله أعلم بما حدث، حدث الحوار، والحوار له وجهات نظر، والقرآن حمال وجوه، والإعراب إذا اختلف يتغير المعنى، وكذاك القراءات، فمن القراءات ما يتغير معها المعنى، ومن القراءات ما لا يتغير معها المعنى. دار الحوار، ولكن يبدو أن يعقوب اقتنع بإرسال ابنه مع بقية الإخوة، مع بقية أبنائه، يبدو ذلك. لما اقتنع ولما وذاك كيل يسير، هل كان محتاجا لكيل بعير، هل خشي من السنوات القادمة ألا يميرهم يوسف حين قال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، هل جاءه وحي، هي إشارة من يوسف، كل ذلك يعلمه الله، لكنه قرر الموافقة. وحينئذ قال يعقوب لبنيه: قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. قرر إرسال الإبن لكنه شرط العهد الموثق بالقسم، فطلب منهم أن يقسموا له بأغلظ الأيمان أن يحافظوا على أخيه وأن يرجعوا به إلا في حالة واحدة، أن يهلك الكل أو لا يقدر على حفظه لسبب خارج عن كل طوق. لن أرسله معكم حتى تأتون تعطون موثقة ميثاق وعهد من الله مؤكد بالأيمان بالحلف بالله لتأتنني به إلا استثناء من أهم الأحوال، إلا أن يحاط بكم، أي تأتوني به في كل الأحوال وفي جميع الأحوال إلا في حال واحد أن يحاط بكم. والإحاطة أصلا من إحاطة العدو، فإذا أحاط العدو بعدوه هلك. وبالتالي يعبر بكلمة الإحاطة عن الهلاك، إلا أن يحاط بكم كإحاطة العدو، إحاطة العدو التي تهلك، أي إلا أن تهلكوا جميعا في هذه الحالة فقط. ماذا أفعل وماذا أصنع؟ أو إلا أن لا تقدروا بأي حال من الأحوال على الإتيان به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم وحلفوا وتعاهدوا قال الله على ما نقول وكيل، استشهد بالله عز وجل وجعل ربنا شاهدا على هذا العهد والميثاق، وكيل رقيب حافظ عليم مطلع. وهنا أمرهم بأمر غاية في الغرابة، بل وما قاله المفسرون فيه أيضا غريب، وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. لما أمرهم بالدخول من أبواب متفرقة؟ كانوا 10 وذهبوا قبل ذلك، وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرف وهم له منكرون. في المرة الأولى لما لم يأمرهم بالدخول من أبواب متفرقة، ولما في هذه المرة أمرهم بذلك؟ قالوا في المرة الأولى كانوا مجهولين لا يعرفهم أحد، فإن دخلوا جماعة أناس أصحاب قافلة، أما في هذه المرة فقد عرفوا أنهم إخوة 10، وهو 11 معهم. هل خشي عليهم من بطش الملك وقد كان الملك كافرا على غير دين يعقوب؟ هل خاف عليهم من الحسد؟ هل قيل ذلك؟ وقيل إن الحسد موجود والعين حق. ادخلوا من أبواب متفرقة، إذن فهو يأخذ بالأسباب، خاف عليهم من الحسد فأخذ بالأسباب وأمرهم أن يتفرقوا ويدخلوا من أبواب متفرقة ولا يدخلوا من باب واحد مجتمعين فيراهم الناس أو يراهم الحاسد فيتم الحسد، فأخذ بالأسباب ثم فوض الأمر إلى الله ونبه نبه إلى أن الحذر لا يغني مع القدر. ادخلوا من أبواب متفرقة. إذن فهو يأخذ بالأسباب، يأخذ بالأسباب. خاف عليهم من الحسد فأخذ بالأسباب وأمرهم أن يتفرقوا ويدخلوا من أبواب متفرقة ولا يدخلوا من باب واحد مجتمعين، فيراهم الناس أو يراهم الحاسد فيتم الحسد. فأخذ بالأسباب ثم فوض الأمر إلى الله ونبه نبه إلى أن الحذر لا يغني مع القدر ولا ينفع حذر في منع قدر. فقال وما أغني عنكم من الله من شيء. إذن فهو يأخذ بالأسباب لكن الله فعال لما يريد. إن الحكم إلا لله، يحكم ما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكل. والغريب في الآية من حيث اللغة عليه توكلت، إذن فهو قد توكل على الله وأخذ بالأسباب. وكما قيل إن الأخذ بالأسباب واجب والتوكل على الله فرض، وترك الأسباب جهل وترك التوكل فسق. فهو قد أخذ بالأسباب، ادخلوا من أبواب متفرقة. ثم فهم وعلم أن الأخذ بالأسباب لا يغني من إرادة رب الأسباب. وما أغني عنكم من الله من شيء. والحكم له، إن الحكم إلا لله، أي ما الحكم إلا لله، إن هنا نافية، إن الحكم إلا لله أي ما الحكم لأحد إلا لله. ثم توكل على الله، عليه توكل وعليه فليتوكل، الواو والفاء، وعليه واو العطف، فليتوكل فاء العطف، عاطفان في آية واحدة، في آية واحدة أو في جملة واحدة. من أجمل ما قيل فيها عليه توكلت وعليه ذاك العطف فليتوكل المتوكلون، وكأنه أراد أن يقول أنه نبي وتوكل، وبالتالي فهو قدوة، فعلى كل الناس أن يقتدوا به فيتوكلوا على الله كما توكله عليه. وعليه فليتوكل المتوكلون. توكل على الله وفوض الأمر إلى الله وأخذ بالأسباب ولكن ترى هل خاف عليهم من العين حقا؟ العين حق. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدرة. الجمل العظيم الجميل الذي يركب ظهره إذا أصيب بالعين دخل القدر، أي ذبح وأكل فقد حياته. وكذلك الرجل إذا أصابته العين قد تدخله القبر، تميت. إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدرة. وكلنا يعلم في مسألة الحسد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من العين في قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فكان يتعوذ منها. وقد حدث على عهده صلى الله عليه وسلم أن حسد رجلا رآه يغتسل وكان أبيض البشرة ناعمها، فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ عذراء. فوعش مكانه وقع. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقالة العائن. فذهب الى من وعد وجيء بالاخر وقال: ما مال احدكم يقتل اخاه؟ هلا بركت؟ ان العين حق. توضا له فافادنا بعلاج الحسد، افادنا بعلاج الحسد اذا عرف الحاسد يتوضا ويؤخذ ماء وضوءه فيرش على المحسود، فتوضا العائن واخذ الماء ورش على ابي سهل بن حنيف الذي حسد فقام من ثوره. ولذا اذا استغسلتم فاغسلوا، امر من النبي صلى الله عليه وسلم. والعائن لا يشترط ان يكون فاسقا، بل قد يكون العائن مؤمنا، قد يكون العائن مؤمنا ولا يشترط ان يكون كافرا او فاسقا. وعليه اذا عرف العائن اخذ ماء اغتساله، غسل وجهه ويديه وقدميه واخذ الماء، لا يشترط الوضوء الشرعي وانما مجرد غسل الوجه واليدين وما الى ذلك، ثم يرش الماء على المحسود في التو واللحظه يقوم. اما اذا لم يعرف العائن فالعلاج الرقية، كما امر ان يسترقى لاولاد جعفر بن ابي طالب حيث تسرع اليهم العين، فامر بان يسترقى للمحسود، كما امر لمن يرى في نفسه انه مصاب بهذا الداء يحسد عن غير قصد. والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب اذا كان عن عمد، اذا كان عن عمد. اما اذا كان عن غير عمد عينه مؤثرة رغما عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعائن: الا بركت؟ علام يقتل احدكم اخاه، علام يقتل احدكم اخاه، الا بركت؟ ان العين حق. توضأت. لا، بركت. قالوا اذا راى العائن شخصا جميلا وخشي من نفسه فعليه ان يقول: تبارك الله احسن الخالقين، اللهم بارك له. ان راى مالا او راى شيئا او راى اي شيء يخشى عليه من الحسد من نفسه فليبارك، امر واجب النفاذ. يقول راه كثير المال، اللهم بارك له في ماله، اللهم زده بركه، وهكذا يبارك: تبارك الله احسن الخالقين، اللهم بارك فيه، اللهم بارك له، اللهم بارك عليه. باي صيغه يقول بحسب ما يراه، لابد ان يفعل ذلك حتى يقي نفسه شر العقوبه، لان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب. فقد نصح يعقوب بنيه بالدخول من ابواب متفرقه، ولكنه في نفس الوقت فوض الأمر إلى الله وأعلم أبناءه أن الحذر لا يمنع من القدر، وأقر أمامهم أن الحكم لله، وتوكل عليه، ونصح الكافة بالتوكل عليه: إن الحكم إلا لله، عليه توكلت، وعليه فليتوكل المتوكلون. يقول الله تبارك وتعالى: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، إذن فقد دخلوا من أبواب متفرقة وأطاعوا أمر أبيهم. يقول الله عز وجل: ها هذا الفعل ما كان يغني عنهم من الله من شيء إن أراد الله تبارك وتعالى بهم شيئا. هذا الاحتراز ما كان له نفع وما كان يبدي، إذ لا راد لقضائهم إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. هذا الاستثناء متصل أو منفصل، ما هي الحاجة التي كانت في نفس يعقوب قضاها؟ قال المفسرون هذه الحاجة هي خوفه من الحسد، خوفه من العين والاحتراز منها، أو خوفه من الملك أن يراهم كثرة فيخشى منهم أو ينكل بهم. قضاها أظهرها، أظهرها وصرح بها. ذاك قول المفسرين في هذا الشأن. وقد يقول قائل هذه الحاجة لم تذكر ولم نعلم عنها شيئا، وقول العلماء إن يعقوب أمرهم بالدخول من أبواب متفرقة مخافة العين وخشية الحسد استنتاج أو استنباط، لكن ربنا يعلم لما قال يعقوب ذلك، خاصة أن الله يقول إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها أتمها. والقضاء في القرآن يأتي على معان كثيرة، فقضاهن سبع سماوات، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. القضاء يأتي بمعان كثيرة، منها إحكام الأمر وإتمامه، إحكام الأمر وإتمامه. فهل أتم يعقوب ما أراد، أم هو مجرد إظهار الرغبة والتصريح بها كما قيل؟ التعقيب بعد ذلك يدعو للتأمل، وهو الثناء على يعقوب، وإنه لذو علم لما علمناه. ثناء على يعقوب وإنه لذو علم، هذا قالوا علم بأحكام الله، علم بأن الحذر لا يغني من القدر، علم بأن الأمر لله والحكم لله، فقال إن الحكم إلا لله، علم بأنه لا يغني عنهم من الله من شيء إن أراد بهم الله شيئا، فقال وما أغني عنكم من الله من شيء، وإنه لذو علم لما علمناه، أي عامل بما علم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الحذر لا ينفع مع القدر. ذاك قول العلماء، والله تبارك وتعالى أعلم بما مراده بمراده، لكن الآية تدعو إلى التأمل. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، ضمه إليه. هل كان يتسنى ليوسف أن يضم أخاه إليه لو أنهم دخلوا مجتمعين من باب واحد؟ وهل الدخول من أبواب متفرقة أتاح ليوسف الفرصة في ضم أخيه إليه؟ يعلم الله. لكن العلماء قالوا انهم حين دخلوا من ابواب متفرقة ثم اجتمعوا بدأ يوسف يجعل منهم كل اثنين سويا وكانوا 11، فبقي الاخ الشقيق فضمه اليه. آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. عرفه بنفسه وضمه إليه وطمأنه وسر عنه، لا تبتئس لا تحزن. الابتئاس افتعال من البؤس، والبؤس الشدة والضرر، بائس أو بؤس بؤسا وابتأس، البؤس الشدة والضرر. لا تحزن مما حدث معنا من قبل، وقد فرج الله تبارك وتعالى كربي وكربك، وها نحن قد اجتمعنا سويا وما إلى ذلك. وقال العلماء في هذا الشأن كثيرا من الأقوال كلها من الغيبيات، أخذه وضمه إليه ونام معه في فراشه واحتضنه وقال وقيل، كل ذلك لا يعنينا في القصة ولم يرد في القرآن إشارة إليه. آوى إليه أخاه، كيف ضمه إليه، كيف اختلى به، ذاك فعل الله. قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون.